حسن عمري ما شفت أخوه، قالت العيون أول ما شافوه، إيه كل ده؟ هو ده، ده جماله فلتة بجد فظيع، تفاصيل ملامحه مع التقطيع، خلوني أتوه وأتعب وأضيع، بقى في كده. اول ما جت عينه في